اتقوا الله عباد الله، اتقوه في جميع أوقاتكم، وراقبوه في سكناتكم وحركاتكم، واعلموا أن الله فضل بعض الأوقات على بعض وجعلها متجرا ربيحا لعباده المؤمنين. فهذا شهركم شهر رمضان، شرفه الله وفضله، أنزل فيه القرآن وفرض صيامه على الأنام، وجعله موسما عظيما من مواسم العفو والغفران. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا وفضيلة، فرضه سبحانه لتهذيب النفوس من الرذائل وتحليها بالفضائل والبعد عن كل خلق ذميم أو مرتع وخيم. فضله سبحانه على كثير من القربات والطاعات، ورفع منزلته وميزه على أنواع العبادات بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. وبقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وقد قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبالصيام يقوى إيمان المسلم وتزكو نفسه بالتقوى، ويعظم قدره بالصبر. فإيمان المسلم يجعله يبادر إلى الصيام امتثالا لأمر الله عز وجل القائل جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالتقوى يبتعد المسلم عما نهى الله عنه مما يؤثر على الصيام من سب وشتم أو طعن في الأعراض أو انتهاك للحرمات. عباد الله، إن شهركم هذا موسم من مواسم التجارة مع الله، شهر عظيم تفتح فيه أبواب الرحمة والخيرات، وتغلق أبواب الجحيم وتكفر السيئات. فينبغي لنا اغتنامه وعدم التفريط فيه، فما هو إلا أيام قلائل يفوز بها العاملون، ويربح المتقون، ويخسر فيها المذنبون، ويحرم منها المفرطون. من اتجر فيه مع مولاه نال ما يتمناه، وفاز بمغفرة ما تقدم من ذنبه وعتق رقبته من النار. فصونوا عباد الله فيه أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم عن اللغو والرفث والفحش وقول الزور. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طهروا ألسنتكم عن الكذب والغيبة والنميمة والطعن في أعراض إخوانكم المؤمنين، فليس الصيام تركا للطعام والشراب فحسب، لكنه مع ذلك صيام عن اللغو والرفث، صيام عن السباب والشتائم، صيام عن أكل أموال الناس بالباطل، صيام عن تناول الحرام، صيام عن الطعن في أعراض الناس وعن التعرض لهم بالأذية بالقول أو الفعل. جاهدوا أنفسكم عباد الله على الطاعات ولزوم الجمع والجماعات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه والتدبر لمعانيه والعمل بما فيه والائتمال بأمره والانتهاء عن نهيه والطمع في وعده